فبداية في قوله تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا، الآية الكريمة يا دكتور، الملاحظ على خطاب الأنبياء هذا والكلام عن الأنبياء يقول أخاهم، قوم قوم قوم قوم، فلماذا قوم؟ حتى سيدنا هود قال يا قوم اعبدوا الله، قال يا قوم اعبدوا الله، الملاحظ مع الأنبياء يا قوم، فما قصة يا قوم هذه، وما المعنى الدلالي البياني المستنبط منها في لمسة بياني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم بعد، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وعادة أو كثيرا ما ينادي يا قومي هكذا، نعم، استعطافا لهم حتى يلينوا ليسمعوا قوله يا قوم يا قومي يا قومي، نعم هكذا. ولذلك يعني في الغالب أنه يقولون وإلى عاد أخاهم هودا، يعني نعم. أخاهم يعني منهم منهم منهم في الغالب، إلا في شعيب عليه السلام يعني أرسل إلى قوم إلى اثنين، إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة. نعم. لما يذكر أصحاب مدين يقول وإلى مدين أخاهم شعيب، لأنه من هو منهم. أو سليم. سليم. لما يذكر أصحاب الأيكة ما يقول أخاهم. أخاهم. ما يقوله. لأنه ليس منهم. هؤلاء قومه هؤلاء قوم آخر. نعم. ها قوم آخر. أبو يا قوم للاستعطاف. نعم، حتى يلين قلوبهم، يعني حتى يسمعوا له، حتى هو يريد أن يوصل الدعوة، فيأتي يعني يأتي بما هو بما هو أدعى إلى السماع. يعني يذكرهم بأنه منهم. هكذا يا قومي. كما أنت تقول يعني عندما تنصح ابنك، يعني تقول له يا ابني يا بني، تلين قلبه حتى يسمع. الله. يعني لا تعالي بشدة كذا، يمكن يتنفره هو. صح. صح. يعني احنا كثير لاحظنا في العلاقات، يعني في الكلمة الطيبة يا هذا، يعني هو يتنازل عن حقه اصلا لما يعني، لكن عندما تأتي بشدة كذا والذي ليس له يأخذه. هكذا. صح. فهو يريد يعني يكسب هؤلاء للدعوة، يعني استعطافا وتقربا منهم. حتى يلين قلوبهم، حتى يسمع، حتى يصغوا. نعم. يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم